تفسير الآية السادسة من سورة الفاتحة يقول تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي أدم هدايتنا وثبتنا طوال حياتنا على الطريق المعتدل الصحيح الصواب بلا أي انحراف في كل موقف وشأن من شؤون حياتنا، على طريقك الذي هو طريق القرآن والإسلام، طريق الحق والعدل والخير والسعادة التامة في الدنيا والآخرة، ووفقنا دائما لذلك، ويسر لنا كل أسبابه، وزدنا على الدوام من التوجيه والإرشاد لكل خير، لنسعد تماما في دنيانا وأخرانا. هذا واستخدام صيغة الجمع، واستخدام صيغة الجمع للمفرد هو أيضا كما في الآية السابقة للتنبيه على أهمية دعاء الصالحين لبعضهم البعض، بل ولعموم الناس، ليسر الله لهم جميعا الاهتداء للطريق المستقيم والتعاون على تطبيق كل أخلاقياته، والتحاب أثناء ذلك والثبات عليها، ليسعد الجميع بهذا في دنياهم وأخراهم.